عزيز وارستا ويموت عيني الهم تاريق وضو يقزو تشميت لقبال توصميت ارتس فيه ويويض نتاتي ساتحرق لقيخ الغرض ولها وجو مارك يسا وساشتك ليقانا عشاق كاراتي نتمنات طلبي ربي سلاف ونتعيقا نجيت تغداوي الخير ليلي قسن بشيش وليلي خلف رحقينك وسنغ العين ليلي خلف رحقينك وسنغ العين تخدم الخير ميلي قسم الشيشة